لكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم مباركة طيبة من هذه الرحاب الإيمانية الطاهرة، رحاب بيت من بيوت الله، أذن الله أن يرفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. نحييكم من رحاب مسجد القوات المسلحة آل رشدان بمحافظة القاهرة، ونحن نحيي هذه الذكرى العطرة، ذكرى يوم الشهيد، تحديدا يوم 9 مارس عام 1969، يوم الشهيد الذي انتصر لكرامة مصر في حرب الاستنزاف التي كانت خير استعداد لحرب الكرامة، حرب 6 أكتوبر عام 1973. هذا اليوم الذي استشهد فيه قائد من قواتنا المسلحة، قائد رفع اسم مصر عاليا، وهو الشهيد عبد المنعم رياض، استشهد وهو يتفقد الجبهة القوات المسلحة في هذه الحرب، حرب الاستنزاف التي كانت خير استعداد لانتصارات أكتوبر المجيدة. ومن يمن الطالع ونحن نحتفل بهذه الذكرى أن نحتفل أيضا بذكرى شهداء ثورة 25 يناير، هذه الثورة التي أعادت وجه مصر وحضارتها. مشاهدينا الكرام، بالفعل إنها أيام تاريخية وأيام مجيدة في تاريخ مصر، يجب علينا أن نستعصم فيها ونتمسك فيها بالعمل والإخلاص لهذا الوطن، وأن نبتعد عن كل الشائعات وعن كل ما يمس أمن وسلامة الوطن. ونحن نحتفل في هذه الرحاب الطاهرة وفي وسط هذه الجموع، جموع أبناء القوات المسلحة، هذه الجموع التي حامت الثورة المصرية والتي كانت خيرا، بالفعل خير معين وخير ناصر لها، وكانت حامية لانتصاراتنا وأمجادنا. مشاهدينا الكرام، بداية استهلالنا لهذه الجمعة الطيبة الطاهرة وشعائر صلاة الجمعة تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الطبيب أحمد نعينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم

ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيها الإخوة في الله، من مسجد القوات المسلحة آل رشدان بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم شعائر صلاة الجمعة والتي استمعنا في بدايتها لتلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الطبيب أحمد نينع. آذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يرفعه الشيخ الشريف السيد خليل مؤذن مسجد القوات المسلحة آل رشدان. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله